بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وخاتم النبيين ورحمة الله للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد، فقد وقفنا في اللقاء السابق عند قول الله سبحانه: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، ونزلنا عليك الكتاب بيانا لكل شيء وهدى ورحمة وبشرى للمسلمين. وقلنا الكتاب المراد به القرآن، المعجزة الذي تحدى الله بها العرب فعجزوا، فثبت بذلك صدق الرسول في البلاغ عن الله. وتبيانا لكل شيء أي بيانا واضحا مستوعبا لكل أقضية الحياة. وقلنا إذا وجد في القرآن حكم عام وجب أن يؤخذ في طيه ما يؤخذ منه من أحكام صدرت عن رسول الله، لأن الله وكله فقال: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. وكذلك الإجماع من الأمة، لأن الله قال في القرآن: ومن يتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى. وكل اجتهاد رد إلى أهل الاجتهاد، ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم. إذن فكل ما صدر عن الرسول وعن الإجماع وعن الأئمة المجتهدين موجود في القرآن، فإذن كل شيء صادق. لكن نقول: الأشياء كثيرة، والذي تعرض له القرآن الأحكام التكليفية المطلوبة من العبد الذي آمن بالله أن ينفذها. هناك أمور كونية، هذه الأمور الكونية لا يتأثر انتفاع الإنسان بها بأن يعلمها، فهي تنفعه علمها أو لم يعلمها. فكون الأرض كورة، كون الشمس بتدور، كون كذا، كون كذا، كون كذا، إن علمها علمها، وإن لم يعلمها فإنه لا يقدح في الانتفاع بها. فالأمي مثلا الذي يعيش في القرى والريف ينتفع بالكهرباء، ولكنه لا يعلم عملية الكهرباء دي إيه، فإذا أراد أن يضيء وضع يده على زر الكهرباء فيضيء، أو إذا أراد إدارة آلة يضع يده على الزر فتدور. إنما هل يعلم لماذا دارت أو هي الكيفية التي صنعت له الكهرباء؟ ما يعرفش. إذن فالآيات الكونية لو أن الله أبانها أبانة واضحة ربما صد العرب الذين لا يعرفون شيئا من الثقافة عن الثاني. ولذلك حينما سأل العرب رسول الله في قوله سبحانه: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، يسألونك عن الأهلة. الأهلة جمع هلال، والهلال يشوفوه يبدو كده زي قلامة الظف، ثم يكبر كده لحد ما يبقى النص، ثم يستدير فيصير بره، ثم يعود إلى ما كان عليه. عجيبة بيشوفوه. فهم سألوا عنه، لكن الله يردهم إلى المراد من هذه الأهلة، ولا يقول لهم لماذا تبدو كذا وتبدو، ما يقول لهم ليه، لأن عقولهم ما تستوعبش إن الأرض إذا حالت بين الشمس وبين القمر فعلى مقدار التقوس يبقى يبدو الهلال. عقولهم ما تطيقش لأنها ليست أمة مثقفة. فيقول لهم اصرفوا النظر عن هذه وشوفوا الحكمة في الأهلة إيه. يسألونك عن الأهلة، فلم يجب الجواب الذي يرد، قال إيه؟ قل هي مواقيت للناس والحج. يبقى ردهم إلى إيه؟ إلى أمر يتعلق بدينهم التكليف، إنما ساب المسألة للزمن يشرحها لهم فيجدون في القرآن ما يعينهم على هذا الإيه؟ الفهم. إذن من كل شيء، أي من كل شيء تكليفي، إن فعله المؤمن أثيب وإن لم يفعله يعاقب. أما الأشياء الأخرى فيعطيهم منها على قدر وعيهم لها، ويترك للزمن يفسر. والقرآن إذا أفرغ عطاءه في القرن الذي نزل فيه استقبل القرون الأخرى بدون عطاء، والعقول هتكون افتتحت وتكون ارتقت، يبقى العطاء اللي جه الاول هو هو كل سنه يجي؟ لا، لازم كل عام ياتي بعطاء ايه؟ وعطاء جديد يناسب ارتقاءات البشر في علومهم الكونيه. يبقى الحق ولذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم حينما راى القوم يؤبرون النخل، يعني يلكحونه، ومعنى يلكحونه يعملون عمليه الايه؟ الاخصاب، ياخذون من الذكر ويضعون في ايه؟ في الانثى. فقال لو لم تفعلوا لسمح، فما فعلوش، فالنخل خاس ولم يأت بنتيجة. فماذا قال رسول الله؟ أنتم أعلم بشؤون دنياكم. يبقى إذن من كل شيء تكليفي ديني، أما الأمور الأخرى فأنتم أعلم بها لأنها وليدة إيه؟ وليدة التجربة ووليدة المعمل، وإنما جاء بالأحكام التكليفية التي تختلف فيها الأهواء فحسمها هو بالحكم، إنما الذي لا تختلف فيه الأهواء هم نفسهم حيتخذون. ولذلك قلنا سابقا لو أننا نظرنا إلى موجات العصر وجدنا فيه موجة مادية في الكون، الموجة المادية دي في الاكتشافات والاختراعات والاستنباطات التي تسخر أسرار الكون لخدمة الإنسان. لكن هل يوجد اختلاف بين المعسكرات المختلفة في هذا؟ احنا قلنا توجد كهرباء امريكاني وكهرباء روسي، كيمياء انجليزي وكيمياء الماني، ولا دي مسألة وليدة المعمل ووليدة التجربة وبيتفقوا فيها ولا لا؟ وبيتفقوا فيها. لكن نلاحظ ان في اشياء نظرية مختلفين فيها ويحاربوا بعض من اجله، دي اشتراكيه ولا راسماليه، دي وجوديه ولا مش عارف ومش عارف ايه، ودي الكلام ده. اذن الدين جاء ليعصم ما تختلف فيه الاهواء، اما الاشياء التي تلتقي فيها الاهواء هيسيبهم هم ما يختلفوش فيها. والدليل على ذلك ان كل معسكر يحاول ان يسرق من المعسكر الاخر الاعمال الاكتشافيه والماديه، ويبعت جواسيس ويقول لهم الطياره دي بتمشي ازاي واللي بتعمل ازاي والكهرباء دي فيها ايه، بيسرقوا من بعض. طب والامور النظريه بيسرقوها من بعض برضه ولا عاملين حواجز عشان ما تنتقلش المبادئ الراسماليه الى الشيوعيه ولا المبادئ الشيوعيه الى الراسماليه؟ اذا فكل شيء اي تختلف فيه الاهواء يحسمها الحق بالحكم، اما ما لا تختلف فيه الاهواء فما فيش ينزل فيه حاجة. ليه؟ لأنهم سيتفقون فيها قهرا إيه؟ قهرا إيه؟ عنهم. رسول الله صنع التجربة في نفسه، مع أن رسول هو كانش صح أن تحصل حكاية ويشير بها وتطلع من الصح، إنما عمل التجربة دي في نفسه عشان يبعد المتكلمين في شؤون الدين إنهم يدخلوا أنفهم في الأمور المادية المعملية التطبيقية، لأن دي يستوي فيها المؤمن والإيه؟ والكافر. اوعوا تدخلوا دول. ولذلك لما قالك الارض كوره ولا بتدور، قام رجال الدين وعاملين ضجه، وانتم مالكم مال الحكايه دي؟ دي مساله ايه؟ مساله الدين مالوش دعوه فيها. ورسول الله ابعد انوفكم ان تتدخل في مثل هذه الايه؟ هذه المسائل. والا فاذا لما يقول ده مش كوره وبعد ذلك طلعوا وخدوا الصوره من فوق وطلعت مكوره ولا لا؟ طب لو ان بقى قلنا لا ده الدين ينهى، الناس يقولوا الدين بتاعكم ده دين ايه؟ شكله ايه دي؟ إذن فإبعاد أنوفنا أي المتكلمين باسم الدين عن المسائل الكونية اللي هي الأهواء هتلتقي فيها مش أمر من أمور الدين. إذن من كل شيء أي شيء تختلف فيه الأهواء، أما الشيء الذي تلتقي فيه الأهواء لأنه نتيجة لمقدمات مادية تطبيقية معملية فده أمر ملوش دعوة إيه بيه. تبيانا لكل شيء وهدى ورحمة. طب ايه ده القرآن نزل تبيانا لكل شيء وهدى ولا وهاديا؟ كان تبيان نقول ايه وهاديا، لا ما سماهش هادي، ده هو نفس الهدى، هو نفس الايه، لان هادي وصف ثبت له الهداية، ذات ثبت له الهداية، انما لما اقول هو هدى مش ذات ثبت لها الهداية، يعني جوهره هدى، زي ما تقول فلان عادل فتبالغ تقول فلان عدل، فلان ايه كأنه ايه عدل مجسم، مش واحد ثبت له العدل، لا ده هو عدل ايه عدل مجسم. ولذلك هناك يقول لك ايه مثلا عالم وعليم، عالم ذات ثبت لها العلم، انما عليم ذات فيها العلم نفسه. ولذلك يقول لك وفوق كل ذي علم عليم. يبقى هدى يعني ايه؟ يعني هو هادي صحيح، بس ايه مش ذات ثبت لها الهداية، هو نفسه ايه؟ هو نفسه هداية. واحنا عرفنا الهدى هو ايه؟ هو الدلالة على الطريق الموصل للغاية بأقرب سبيل. ادي الهدى، يعني لما نكون عندنا غاية وعايزين نصل اليها نشوف الطريق اللي وصلنا اليها من اقرب، يبقى ده اسمه ايه؟ هدى. هدى ورحمة. قال لك كلمة رحمة دي حيجي القرآن مرة يقول رحمة ومرة فيه شفاء، فيه شفاء وإيه ورحمة. قال لك إيه والشفاء؟ أن يوجد داء يعالجه القرآن، ولكن الرحمة أن يمنع وجود الداء. يبقى شفاء علاج ورحمة وقاية، ورحمة إيه وقاية. وما دام كده يبقى اللي يعمل المنهج بتاعه يبقى مبشر بالثواب العظيم من الله، الثواب الخالد في نعيم ايه؟ في نعيم دائم. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. أوامر ثلاثة: العدل والإحسان وإيتاء ذي القربى، والنهي عن ثلاثة: فحشاء والمنكر والبغي. لما نزلت هذه الآية قال ابن مسعود أجمع آيات القرآن للخير هذه الآية، لأنها جمعت كل الفضائل اللي يمكن أن تكون في القرآن. ولذلك سيدنا عثمان بن مظعون كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحب له أن يسلم، فكان يعرض الإسلام عليه دائما. ورسول الله لا يحب عرض الإسلام على واحد إلا إذا كان يرى فيه مخايل، هذه المخايل تحسن في الإسلام. والرسول استخسر كون الفضائل اللي في عثمان بن مظعون ما تكونش إلا في مسلم، فبقى يعرض عليه الإسلام كثير. إلا أن عثمان بن مظعون تريث، بينما هو جالس مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ رفع رسول الله بصره إلى السماء ثم تنبه فقال له ابن مظعون يا رسول، قال له يا رسول الله ما إيه ما حدا حدث؟ قال إن جبريل نزل علي الساعة بقوله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي. قال ابن مظعون فاستقر في قلبي حب الإيمان لهذه الآية الجامعة لكل خصال الإيه؟ الخير. ثم ذهب فأخبر أبا طالب، فلما سمع أبو طالب ما قاله ابن مظعون له من هذه الآية قال يا قريش آمنوا بالذي جاء به محمد فإنه جاء لكم بأحسن الأخلاق. وبعد ذلك قالوا إن واحد اسمه مقرون بن عمرو، مقرون بن عمرو ده كان من شيبان ابن ثعلبة، ورسول الله يعرض نفسه على القبائل فمر على قوم ومعه علي ومعه أبو بكر. قال علي فإذا بمجلس عليه وقار ومهابة، فأقبل رسول الله على المجلس وطلب منهم أن يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. فقال مقرون ابن عمرو إلى ماذا تدعونا يا أخا قريش؟ قال إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي. قال إنك دعوت إلى مكارم الأخلاق وأحسن الأعمال، أفكت قريش أن خاصمتك وظهرت عليك؟ دخلت الآية، لأن الآية أمر ونهي وأوامر تشمل كل خير ونواهي تشمل كل إيه، آية جامعة مانعة. وعثمان بن مظعون نقلها إلى عكرمة بن أبي جهل، فلما نقلت إلى عكرمة بن أبي جهل ذهب إلى الوليد بن المغيرة وقال له إن آية نزلت على محمد تقول كذا، إن الله يأمر بالعدل والإحسان. فأفكر الوليد بن المغيرة، يعني تفكر كده، وقال إن له لحلاوة وإن عليه لطلاوة وإن أعلاه لمسمر وإن أسفله لمغدق وما هو بقول بشر. طب إذا شهد هذه الشهادة لماذا لم يؤمن؟ قالوا حسبه أنه شهد له وهو كافر، شهد له وهو إيه؟ إن الله يأمر بالعدل. ما هو العدل؟ العدل هو عدم الميز، وهو الإنصاف، وهو المساواة، لأنه لا يكون إلا بين شيئين متناقضين. أنت اعدل، ولذلك بيسموا الحاكم إيه؟ العادل. منصف، منصف يعني إيه؟ أنصف يعني إذا وجد الخصمان أمامه جعل نفسه للخصمين معا، لذا نص تكوينه وده نص تكوينه، ما يميلش الواحد ولا كتشاره، يبقى أنا معنى إيه؟ أنصف. وما دامت المسألة كده، قال لك ما دام في طرفين ولازم ننصف وكفتين، مأخوذ منها الميزان، والميزان معمول ليه؟ مش علشان يبقى فيه إنصاف، ولذلك كفتين، كفتين متساويين في الوزن بالعلاقات الثلاثة اللي بتشيل كل كفة، ومعمول له لسان، واللسان يفضل في المجرى، وكل ميزان يختلف باختلاف الموزون دقة. إزاي؟ قال لك هو لو واحد لما يوزن مثلا جير غير ما يوزن مثلا بر، غير ما يوزن سمن، غير ما يوزن مثلا تفاح، غير ما يوزن لوز، غير ما يوزن جواهر، يبقى الجواهر عايزة ايه؟ لان لما يوزن جير كده وطبط شوية كده ايه يعني اللي جرى، انما لما يكون بيوزن جواهر ولا اي حاجة ايه اللي يحصل؟ اي طبة دي لها قيمة، ولذلك يحتاطون في الموازين، يقول لك ده اسمه ميزان حساس. ميزان حساس يعني بيستعمل في العقاقير، خد من دي كذا درهم وكذا مش عارف ايه وكذا سنتي وكذا ملي، نزود في دي يمكن سم، يبقى عايز ميزان ايه؟ ميزان دقيق. ولما يحبوا يقولوا يعني دقيق قوي، يقوموا يحطوا الميزان في زجاج. ليه؟ عشان هبات الهواء ما تأثرش على الكفة، ما يجي شوية هواء كده يأثر على الكفة، يبقى ده معناه انهم يريدون الايه؟ الدقة. ولذلك يقول لك الصائف او بائع الجوارب اللي بيوزن في الميزان اوعى تخليه يحط راسه في قلب الفانوس، لان لما تكون راسه في الفانوس يمكن ينفخ نفخة كده على راسه، ولا ما يقصدش ينفخ تبقى بثمن وبفلوس. يبقى ده ميزان اسمه ايه؟ ده العدل، عدل مساواة، العدل انصاف، ادي العدل. والعدل بقى دائر في كل أقضية الحياة، من قمة شهادة أن لا إله إلا الله إلى إماطة الأذى عن الطريق. إزاي؟ قال لك لأن أمور التكليف إما اعتقاديات وإما أعمال، يعني أمور اعتقادية وإما إيه؟ أعمال. شغل الجوارح، الاعتقاد عمل القلب، والجوارح عملية الإيه؟ القيام والقعود والحركة وإلى. طب في الاعتقاد أم قال لك العدل مطلوب ليه؟ قال لك لأن أقوام قالوا لا إله في الكون، هذا طرف، وجماعة تانيين قالوا لا ده الكون له آلهة متعددة شركاء، يبقى في تناقض ولا لا؟ ناس قالوا ما فيش إيه إله، وناس قالوا ده فيه إيه، يقوم العدل بقى أن تقول لا هو فيه إله بس واحد، فيه إله بس إيه، بس واحد. واحد يقول لك ربنا ما له سمع ولا له بصر، لأن السمع والبصر ده بتاع الحوادث، ازاي يبقى له سمع وازاي يبقى له بصر وازاي يبقى له مش عارف ايه. يقوم يقول له شوف بقى واحد هو قال سميع وبصير ولا لا؟ فان منعت الصفه تبقى عطلت ولا ما عطلتش؟ وان خدتها من زي الحوادث تبقى شبهت. امال العداله نقول ايه؟ له سمع ولكن ليس كسمعنا لانه ليس كمثله شيء. يبقى وقفت موقف ايه؟ عدل عن قوي ادوات. وايضا في العقائد الانسان مثلا يجي في قولك الانسان ده بيعمل افعاله الاختياريه دي من حاله بيعملها لحاله كده ولا ربنا اللي بيعمل كل شيء؟ واحد يقول لا هو بيعملها لحاله ولذلك رتب الله عليها ثوابا وعقابا. واحد يقول لا مفيش حاجه بتنعمل ربنا اللي بيعمل كل حاجه. يبقى الطرفين ولا لا؟ يجي يعمل العداله نقول له لا الانسان يعمل اعماله الاختياريه بالقوه التي خلقها الله فيه من الاختيار. يبقى وقفنا الموقف العظيم. نيجي مثلا في الاعمال والاحكام نجد ان مثلا الحق سبحانه وتعالى انزل مثلا شريعه موسى وشريعه مثلا عيسى. موسى كان اللي يقتل واحد لازم من القصاص خلاص، وفي شريعه عيسى العفو. قال لك القصاص كان مناسب هناك والعفو مناسب هنا. ليه؟ لان الدين المسيحي جاء بعد إسراف من الموسوية في المادية. المادية بقت طاغية، ولذلك قالوا إيه؟ حتى نرى الله إيه؟ الغيب دي مش فاهمين أن كونك ترى الإله ده تناقض ألوهيته، لأن حين تراه عينك تبقى حددته، تبقى كونه لا يرى هو ده عين الكمال فيه. إذا كانت هناك أشياء مما يتطلبها الدين، الحق مثلا، الحق ده اللي الناس كلها بتدعيه وهو اللي عايزينه يمشي، طب الحق شكله ايه؟ لونه ايه؟ طويل ولا قصير؟ ده معنى من المعاني، ملوش جرم كده. فاذا كان مخلوق لله وهو الحق احنا ما نقدرش نتصوره، تبقى عايز تتصور الله؟ ازاي الكلام ده؟ الله. طب الروح اللي في جسمك، احنا لما يجي ميت يقولوا خرجت روحه، خرجت روحه يعجلوا بدفنه. ليه؟ قال لك قبل ما يرم وتطلع له ريحه. الله بقى حين ياخذ الله سره منه يبقى جيفه وطول الروح ما فيه. طيب الروح اللي كانت بتدير الجسم دي وعمالة يفكر ويزاول بجوارحه اعمال، طب اين هي؟ في راسه ولا في مناخيره ولا في رجله ولا في بطنه ولا في ملهاش مكان؟ طب انت شفت الروح؟ لا ما شفتهاش. طيب سمعته؟ لا ما سمعتهاش. شمته؟ لا ما شمتهاش. دقته؟ ما دقتهاش. يبقى ما فيش وسيله ادراك له. فاذا كانت الروح وهي مخلوقه لله يعجز العقل عن ادراكها، فكيف بمن خلق الروح؟ يبقى عزمت في انه لا ايه، لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار، لأن من مخلوقاته ما لا يدرك، فكيف يكون من مخلوقاته ما لا يدرك ثم تريد أنت أن تدركه؟ لهم يقولوا لا حتى نرى الله جهرا. الله. ويجوا في التلمود ويقول لك ربنا، وبعدين طلعوا ربنا الجماعة من النقباء، وبعدين لقوا ربنا قاعد على صخرة ودل رجليه في قصعة من المرمر، وبعدين جه حوت. الله عملوا ربنا ايه؟ ماديين صرف. ما دام ماديين صرف كان الكون في حاجه الى طاقه روحيه مسرفه في الروحانيه، فجي عيسى عشان يعالج ايه؟ فكانت مساله روحيه. فهم اللي كان يقتل واحد عمدا يبقى لازم ينقتل على الاول، لان ما يتقدموش الا بكده. ان ما عملناش كده كل يوم ايه يحصل؟ قتل. والقتل القصاص امثل القتل وأمثال القتل. طب لما جه عيسى قال لك بقى روحانيه، بده يسمى بروحانيه الناس، ولازم واحد مات وانتهى وقتل ما نستبق الثاني وما نعملش ضجه وما نعملش تره وما نعملش حفيظه وما نعملش حق وما نعملش مش عارف ايه وما نعملش كل دي المسائل دي. طيب الاسلام جه قال لك لا، نقف موقفا وسطا، ادي العدل بقى. اللي يقتل واحد عمدا يبقى فيه قصاص، خلاص لك حق وتبقى في القصاص، بس حنرقق قلبه عشان يعفو. شوف شوف يعني بده يجمع بين الايه، يدي له حق القصاص انما يرقق قلبه عشان ايه. فمن عفي له من اخيه شيء فاتباع بالمعروف واداء اليه بالاحسان، ويسموه اخوه عشان يرقق قلبه في انه اذن ابقى القصاص، وبعدين ادى الايه حببة في الايه في العفو. ليه يبقى القصاص؟ عشان اللي بده يحافظ على حياته ما يقتلش، وكل واحد عايز يحافظ على حياته، يبقى حين يسمع القصاص مش بيضخم الجريمة، ده بده يمنع الجريمة، بده يمنع الجريمة. طب وبعدين؟ قال لك ومش عايز برضو القتل والقصاص يقع، إنما يبقى من مين؟ يبقى من ولي المقتول، هو اللي يبقى بإيده الحق، اديله الحق وبعدين حننه هو يعمله. قال لك ازاي؟ قال لك لان هو لما تديله الحق في ان يقتص ثم هو يعفو ويقبل الديه او ما فيش ديه او اي حاجه، اصبح الذي كان يقتل قصاصا حياته هبه من مين؟ من ولي الدم. وما دام حياته هبه من ولي الدم يبقى استاثروا ولا ما استاثروش؟ واهله بقى ايه؟ يقول لك ده حقن دم ابننا. ولذلك حين تعطي الحق لصاحب الشأن دي تعمل ايه؟ تبرد نار وبعدين يعفو. ولذلك حتى في الصعيد لما يكون بدهم ينهوا عملية القتال يجي اللي قاتل يعمل ايه؟ ياخد الكفنه ويدخل على ولي الايه؟ الدم، يقول له يا سيدي انت لك الحق اقتلني وانا كفني. ما يمكنش حصل الدين وبعد ذلك ما عفاش ولي الدم، يبقى يعفو ولي الايه؟ يبقى عدل ولا مش عدل؟ طيب في شريعة موسى كانت المرأة إذا حاضت نخرجها زوجها من البيت، ما يوجدش هو وهي في البيت. شريعة عيسى جاءت وقال ده حاجة صح، لا يا شيخ ده يصح ويصح حتى يستمتع به ما يجراش حاجة. الإسلام قال لا بقى، عمل إيه؟ قال ما نطلعهاش من البيت وما نقربش لها، يبقى وقف موقف الإيه؟ موقف العذاب. يمسك مثلا عصب الحياة في الدنيا، عصب الحياة في الدنيا، الدنيا دي احنا عايزين فيها ايه؟ نريد شيئا حياتنا نستبقي حياتنا به اللي هو الطعام والشراب ادي واحدة، ونريد بقاء نوعنا اللي هو التزاوج اللي هيجيب لنا اولاد عشان الاجيال تتلاحى، يبقى عايزين ايه؟ حفظ النفس وبقاء الايه؟ وبقاء النوع. حفظ النفس عايز العملية الاقتصادية اللي احنا شايفينها دي، عايزين ناكل ونشرب وننكسي ونبني بيوت ونعمل مش عارف ايه ونعمل ايه، تبقى عايزين حركة انتاج وحركة استهلاك. مش معقول ان فيه واحد يستطيع ان يزاول كل حركات الحياة التي يتطلبها علشان انا يمكن ابقى ابني لي بيت، او ما اتعلم الهندسة والرسم واتعلم المش عارف الايه والمعمار ده يمكن ما بنيش. طب وعلشان مثلا يبقى عندي حنفيات مثلا ولا مش عارف ايه، ده اقول اتعلم السباكه واتعلم النقاشه واتعلم البياض واتعلم النجاره واتعلم الكهرباء، مش كل مش معقول. بل ان العالم وزع الله فيه اسباب الفضائل، ده تخصص فيدي وتخصص فيدي، اللي انا اعرفه اخدم الكل بيه واللي يعرفه الكل يخدمني بيه، فاتوزعت ولا ما اتوزعتش؟ تبقى اذا عايزين حركه انتاج وحركه استهلاك وحركه تعاون، حركات تعاون الحركات دي ربنا سبحانه وتعالى نظمها التنظيم اللي علماء الاقتصاد الى الان يشابهم عشان يوصلوا له. ازاي؟ يقول لك الكون اللي انت عايش فيه ده لك فيه مصالح ولك فيه امال، ان انت عملت عمل يحقق مصالحك الان بس، وعملت شغلة وخدت منها قرشين وصرفتهم الآن، تبقى صحيح حققت انك انت انتفعت به، انما قضيت على آمالك في المستقبل. ما يجيش يوم يبقى عندك بيت تبنيه، ما يجيش يوم عندك سيارة، ما يجيش يوم عندك تلاجة، ما يجيش يوم عندك كده. ليه؟ لان كل اللي انت عملته صرفته. طيب ملاش كل اللي عملته ما أنا اللي عملته أنا وخدته كده مش هصرفه هكنزه كله وأخذ منه أدوب من الرمق. يقول له تعمل بقالة في الكون ليه؟ لأن العمالة دي لما ما ناخدش سلع المصانع مش هتشتغل، المصانع مش هتشتغل دي بقى فيه إيه؟ فيه بطالة. الله، إيه نحل الفزورة دي إزاي؟ أم قال لك بقى القرآن يروح حللها لك حل جميل، ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك، ما تصرفش حاجة، ولا تبسطها كل البسط فتقعد ملوما محصورا. ليه إزاي بقى؟ قال لك ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك، اللي تجيبه ما تصرفش منه، لأن معناه ده هيعمل بطالة وكسات، وانبسطتها كل البسط قضيت على آمالك، ما يجيش يوم تبقى عندك حاجة حلوة وترقي حياتك وتعمل مش عارف. ولذلك قال فتقعد ملوما ملوما ومحصور. ملوم من ايه؟ امتى ملوم وامتى تكون محصور؟ محصور لما تشوف غيرك اللي اقتصد وبقى عنده سيارة وانت ما عندكش تنحسر، ولما تقبض ايدك ما تصيرش تبقى ملوم من الاهل ومن العيال ومن الدنيا ويكرهوك ويكرهوا الأهل. يبقى اذا هو عايزك ايه؟ لا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك، لأنك إن جعلتها مغلولة إلى عنقك معنى ذلك أنك بطلت الاستهلاك، وإذا أبطلت الاستهلاك أوقفت المعامل، إذا أوقفت المصانع والمعامل حصلت بطالة. البطالة يحصل فيها اللي ما يحصلش كويس كده. طب وإذا اديت فيه صحيح بتدي نفسك، إنما ما تقدرش ترتقي في حياتك. يبقى علشان كده خدت 10 تقوم تعمل إيه؟ تصرف 7 وتخلي إيه؟ 3. السبعة عملوا الحركة في الكون خلاص كده، والتلاتة حطتهم على التلاتة على التلاتة، لما تحب ترتقي تبقى تلاقي عندك حاجة إيه؟ ترتقي. ولذلك يقول إيه؟ المبذرين كانوا إخوان الشيء، والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك ايه؟ قواما. يعني ايه؟ اهو ده العدل، مش هو ده العدل؟ اذا فالعدل امر دائر في كل حركات التكليف، سواء كان تكليفا عقديا بالنسبة لله او تكليف والرسول، او تكليفا تكليفيا بواسطة الاعمال، فالامر الوسط فيه هو الايه؟ والوسط. ولذلك يقول لك خير الامور الايه؟ خير الامور الوسط. ان الله يأمر بالايه؟ بالعدل والإحسان. ما هو الإحسان؟ الإحسان العدل أن تأخذ حقك. طب والإحسان أن تترك حقك. يبقى العدل بتطلب النصفة، إنما الإحسان ما تنتصفش. يجي مثلا واحد عمل فيك وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقب، الله أعطاك أن تعاقب بمثل ما عوقبت، العدل أن يكون ذلك. ولكن الفضل إيه؟ والكاظمين الغيظ. معنى كذب الكذب زي القربة ما تيجي تكذبها بالرباط تقوم تبقى انفك الرباط كده بالذات، فأنت غيظك في نفسك على الإيه؟ على المذنب، ولكن لا يتعدى إلى الانفعال، كظمته خليته في نفسك، ولكن العافي يخرج المسألة من قلبه. ودي مراحل بقى على حسب قدرة الإنسان في استعداد الخلقي. واحد بيقول لك أنا أقدر أكزم المسألة وخلاص، هو عمل كده أهي في نفسي وبس، إنما مش هعتدي عليه ولا أعمل حاجة، برضو منزلة، لأن كندوكا يقول إيه من اعتدوا، يبقى عمل منزلة في الإحسان ولا لا؟ إنه كذب ولا عمل شيء. واحد تاني يقول لك وليه أنا هشغل نفسي بقى أريحاني واتعباني نفسي بإن الغز يقعد يهري فيه، ما طلع المسألة من قلبي خلاص وأعفو. يبقى العفو أن تخرج المسألة من إيه؟ من قلب. والكذب أن تبقي المسألة من قلبك ولكن ما تعملش عمل إيه؟ نزوعي. قال لك والله وإن ارتكيت بقى والله يحب المحسنين. الله، يبقى الاول ايه؟ اعتدي زي ما اعتدي عليك، هذه العدل. وبعدين ندخل في مقام الاحسان بقى، اكزم الغيظ يا شيخ. طب والتاني؟ لا انا هعفو كمان. التالت؟ الله، لا ده انا احسن، احسن اليه. تبقى مرتبه احسان، يعني عملت أزيد مما إيه؟ مما فرض لك. فرض لك إنك تعتدي، إذا ارتكيت في الإحسان تاخد تكزن، إذا ارتكيت شوية تعفو، إنما تحسن إليه كمان. فجي بقى العارفين بالله قال لك ده الذي أحسن. طب شوف منزلته بقى من اللي اعتدى، لأن الذي اعتدى اعتدى بقدرته، والذي كذم والذي عفى وترك الأمر لله ترك عذابا لمين؟ لقدرة الله. وأين قدرتك من قدرة ربك؟ يبقى اللي بيعفو أحسن ولا مش أحسن؟ أحسن. طب وتحسن إليه إزاي؟ أم قال لك إيه؟ لأن بالعقل كده إحنا ضربنا مثل قديما وقلنا هب أن لك أولاد، ثم دخلت فوجدت ولد اعتدى على ولد وأساء، فماذا يكون موقفك كأب بالنسبة لهما وهما ابنين، ابنين لك الاثنين؟ قلبك يكون مع مين؟ مع المعتدى عليه. وقد يتعدى يا حب قلبك إن كنت تجد إنك تطبطب عليه، وقد يتعدى إنك أنت ترضيه بتحفة أو هدية أو تجيب له أي حاجة. الله. إذن إساءة أخيه له جعلت قلبك معه، وجعلت هداياك وألطافك له. يبقى إذن ما يحسنش لأخوه ده اللي أساءه وخلى أبوه في جنبه. ولذلك كان بعض الأولاد لما يحصل منه حاجة زي دي وأبوه مثلا يجيب له ساعة يجيب له مش عارف إيه، يقوم بقى الواد يقول له ما تيجي بقى تضرب لك قلمين عشان أبونا يجيب لنا عجلة. الله. ذلك الحسن البصري يقول أفلا أحسن لمن جعل الله في جانبي؟ أنا أحسن لمن جعل الله في إيه؟ في جانبي. إذن هي مراتب، إنما بتدي ولا لا. يبقى الإحسان أن تصنع فوق ما فرض الله عليك ولكن من جنس ما فرض. فأنت فرض الله عليك 5 صلوات تقوم تخليهم 10 يا أخي، لكن من جنس ما فرض ولا لا؟ الإحسان مش إنك تجيب حاجة ربنا ما تعبدكش بها وتعبده بقى، لا، من جنس ما تعبد. قال لي مثلا زكي كم يا سيدي؟ العشرة أو نصف العشرة أو ربع العشرة؟ لا أنا أخليه 25%. يبقى أحسن ولا ما أحسنش؟ طيب يجي مثلا يقول لك صوم شهر، لا أنا هصوم كل من كل شهر قد كده أو صوم قد كده. يبقى إذن أم تزيد عما فرض الله ولكن من جنس ما فرض الله. ده كلام كويس أوي. تيجي مثلا تحج مثلا، انت لك مكتوب عليك تحج مرة بعدين تحج تاني نافلة. الله. يبقى إذن الإحسان إما أن يكون إحسان في زيادة الأعمال التي طلبها منك، أو إحسان في كيفية أداء العمل. أنا مش هزود عما فرض الله، ولكن الكمية ما زادتش صحيح. الخمس صلوات هم الخمس صلوات، العشرة في المية أو الخمسة في المية أو الاثنين ونص في المية هم هم. الصيام شهر رمضان، ولكنني أحسن ما أنا بصدده من الفرض. إزاي بقى؟ قال أن تعبد الله كأنك تراه. شوف الإحسان بقى. يبقى ده مش إحسان في الكيف في الكمية، إحسان في الإيه؟ في الكيفية. ما الإحسان؟ إنما قال سأل جبريل رسول الله ما الإحسان؟ قال أن تعبد الله كأنك تراه. شوف بقى لما تعبد ربنا كأنك تراه، فإن لم تكن تراه هو يراك. ولذلك إذا كنت معتقد أن ربنا أقلها أن ربنا شايفك، بلك أنت شايف ربنا بجلاله وجماله وهو إلى آخره. هو ربنا شايفك، وما دام ربنا شايفك عمرك شفت واحد كده يروح وصاحب البيت شايفه كده يروح يسرقه؟ ولذلك الحديث القدسي يقول إيه؟ يا عباد إن كنتم تعتقدون أني لا أراكم فالخلل في إيمانكم، وإن كنتم تعتقدون أني أراكم فلما جعلتموني أهون الناظرين إليكم. ده أنت ما تقدرش تجيب لواحد عين عينك وتعمل فيه كده وكده، ده أنت ما تسرقوش عين عينك، ده أنت برضو بتتلصص كده، لكن إن كان بتسرق كده ما تقدرش. شو معنى ربنا بقى اللي أنت عارفه؟ فلما جعلتموني أهون الإيه؟ يبقى إذن وبعضهم قال الإحسان إن استوت السريرة مع العلانية فذلك هو العدل. الأعمال اللي بعملها هي سريرة موافقة عليها. طب وإن علت السريرة السريرة عن العلانية يبقى ده الإحسان خلاص. طب وإن علت العلانية على السريرة قال ذلك هو المنكر. يبقى ثلاث إيه؟ ثلاث مراحل. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى. العلماء قالوا في إيتاء ذي القربى يعني إعطاء. ليه؟ قال لك لأن العالم حلقات مقترنة. افرض ان واحد حواليه اقرباء ضعاف واعطاهم من خيره وغيره الواجد برضه حواليه ايه، يبقى ده خد دائرة وده خد دائرة، قد تتداخل الدوائر فتلتحم، يبقى ما حدش عوز حاجة. وحننه بالقريب ليه؟ لان البعيد عنك قريب لغيرك، فيبقى داخل في دائرة تانية ولا لا؟ أو ذي القربى، أي تائز القربى قالوا قرابة النبي عليه الصلاة والسلام. ليه؟ قال لك لأن قرابة رسول الله إن كانوا فقراء محرمة الزكاة عليهم، وما دام الزكاة محرمة عليهم يبقى إذن الفقير من غير آل رسول الله له فرصة ما يشلدوك. أم قال لك عيب إنك تخلي قرب رسول الله في حاجة إلى الزكاة، يبقى عيب. لإيه؟ لأن رسول إن كانوا أقربائك بتأتيهم لأنهم أصحاب رحم لك. الرسول النبي أولى بالمؤمنين من إيه؟ النبي. يبقى قرابة رسول الله أولى من مين؟ أولى من قرابته. فإذا كل واحد عمل دوائر القرب له تداخلت الدوائر وأصبح البعيد عنك قريب لغيرك، وقد يكون قريب لعدة إيه؟ لعدة أطراف، فده يعطي وده يعطي وده يعطي، تبقى تتكافل الحياة وتستطرق موارد العيش لكل إيه؟ لكل الناس. طب أدي الأوامر. وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي. الفحشاء في بعض ذنوب نص الله عليها أنها فاحشة، ولا تقربوا الزنا انه كان ايه فاحشه. طب ما دام الزنا فاحشه يبقى الفحشاء هي الزنا، او كل شيء يخدش حكما من احكام الله. طب وش معنى دي فاحشه؟ ام قال لك لان كل الذنوب الثانيه انما تتعلق بمحيطات النفس الانسانيه، ولكن الزنا يتعلق بالنفس الانسانيه نفسها. ليه؟ لأنه حيدنس الأعراض ويشك الواحد بقى في أولاده، وإذا شك في أولاده يبتدي إيه؟ يهملهم، وإذا أهملهم يحصل ما يحصل، وإلى لقاء آخر إن شاء الله.